بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الجديد، والذي يبث على قناتكم قناة اقرأ الفضائية، هذه القناة الرائدة والعظيمة والتي أخذت على عاتقها نشر الإعلام الهادف والرسالة الصحيحة إلى الجمهور المميز الذي يستحق مثل هذا الإعلام الهادف، وينشر سنة وشريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدنا مرة أخرى مع قناة اقرأ الفضائية، والتي كان لها الأثر الكبير على حياتي أنا شخصيا، فكانت هي أول محطة فضائية أقدم فيها برنامجا فضائيا، وكان من فضل الله أنه أيضا عن سيرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، هذا البرنامج الجديد والذي علمتم عنوانه، اسمه برنامج كن فاعلا، وهذا البرنامج يخاطب الجميع بلا استثناء، الرجال، النساء، من يرى في نفسه القدرة والطاقة الكبيرة، وأيضا الذي يرى نفسه عاجزا، نقول للجميع أن الجميع يستطيع أن يكون فاعلا في هذه الحياة. لعلنا قبل أن نبدأ في هذا البرنامج وفي حلقاته وفي الشخصيات التي سنقدمها من خلال هذا البرنامج، أذكر قصة عظيمة ترسم لنا الطريق وتبين بالفعل كل واحد منا لديه القدرة أن يكون فاعل، لكن متى يكون فاعلا؟ إذا استطاع أن يعرف الطريق الصحيح الذي يرشده إلى الفاعلية. أحد علماء مصر حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وكان والده حريصا عليه، والده كان مزارع فعاش في بيئة زراعية، فكان والده حريص على أن هذا الابن يتعلم ويكبر ويكون أحد كبار علماء مصر، يعني حلم كبير جدا، وخاصة في مصر التي ينتشر فيها العلماء والفقهاء والأدباء، فكان حريصا كل الحرص على أن يقدم شيئا لأمته ولبلاده، فحفظ القرآن. بعد ما حفظ القرآن أراد أن ينتقل إلى العلم الآخر، وهو علم اللغة العربية. علم اللغة العربية تعرف يبدأ بعلم صغير ثم تتدرج شيئا فشيئا حتى تلم بجميع العلوم. بدأ بشرح الشيخ خالد بشرح الكفراوي على متن الآج الرومية، طبعا تفاصيل هذه لا تعنينا، ما يعنينا النتيجة. فحاول أن يستوعب ما استطاع إلى ذلك سبيله، لأن الكتاب كان في غاية الصعوبة، وأول درس فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، بدأ بالإعراب قبل أن يعطيك تفاصيل النحو. حاول مرة وثانية وثالثة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذهب إلى والده وقال: يا والدي، أريد أن أكتفي بالقرآن الذي حفظته، وأريد أن أبقى مزارعا معك. قال والده: أبدا، إلا أن تكون عالما. مع شدة الضغط بينه وبين والده قرر أن يهرب من والده، انتقل إلى قرية أخرى وعمل فلاحا في إحدى المزارع فيها. بينما هو يحفر مر به علماء فقال له، فصافحه فقال: يا بني، إن يدك ليست يد مزارع، ما هي خشنة، ووجهك فيه نور العلم والعلماء. قال: نعم، أنا حفظت القرآن وكان حالي كذا وكذا وكذا. فقال له: إن أردت أن تتعلم اللغة العربية فابدأ بشرح الشيخ خالد الأزهري. ذهب فتعلم شرح الشيخ خالد الأزهري وأتقنه إتقانا كبيرا، حتى استطاع أن يكون من كبار العلماء في اللغة العربية، ليس فقط فحسب، بل أصبح هو مفتي جمهورية مصر العربية. إنه العالم المعروف الشهير محمد عبده رحمه الله تعالى. ما يميز سيرة محمد عبده رحمه الله أن أحد العلماء كتب كلاما جميلا فقال: ولولا أن الله عز وجل أراد بهذا الرجل خيرا لكان مثله كمثل سائر الفلاحين، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في ايش؟ دفتر في الوفيات. دفتر الوفيات. طيب دفتر الحياة، شوف لو تلاحظ دفتر المواليد لست أنت الذي تكتب الاسم فيه، يكتبه والدك والدتك. دفتر الوفيات أيضا لست أنت الذي تكتبه، يكتبه ورثتك. دفتر الحياة لا يستطيع أحد أن يكتبه إلا أنت، وكل واحد منا بلا استثناء قادر على أن يكتب اسمه في دفتر الحياة بمداد من نور ومن ذهب. أنا أؤمن بقضية أنه لا يوجد أناس أغبياء وأناس أذكياء، أنا أؤمن أن هناك أناس يحاولون ويفكرون ويخططون ليصلوا إلى النتيجة ويكونوا فاعلين، وآخرون يستكينون ولا يعملون شيئا. نحن دورنا في هذا البرنامج أن نحرص على أن نقدم النماذج المشرقة في تاريخنا الإسلامي وفي تاريخ الإنسانية والبشرية الذين كانت لهم بصمات واضحة في هذه الحياة، لنقدم كل شخصية ونحلل مضمونها وننظر ما هي أبرز الأمور التي من خلالها استطاعت أن تكون فاعلة في الحياة. هذا هو البرنامج الذي يأتيكم بهذا الاسم الجميل، كن فاعلا. نريد كل واحد منا أن يكون فاعلا وأن يقدم شيئا وأن يعمل وأن يكتب اسمه في دفتر الحياة من أجل خير البشرية بإذن الله عز وجل. في أول هذه الحلقات احترت ما هي الشخصية التي يمكن أن نقدمها للناس والتي بالفعل تعطينا طاقة وقدرة وتجعلنا أيضا نحرص على الجد والعمل والاجتهاد، فكان من هذه الشخصيات أحد الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ونهلوا من معين علمه وأخذوا من حكمته، إنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. لعلنا نتابع هذا الاستطلاع ثم بعد ذلك نعود ونتواصل حول هذه الشخصية وكيف كانت فاعلة في تاريخ الإسلام والمسلمين. هذا الشيء على ما أعتقد هو من أساس الإنسان اللي يفترض يكون عليه، أنه يكون في عنده إصرار على أنه يحقق نتائج أفضل دائما في حياته، السعي الدؤوب حول الأشياء اللي يبحث عنها دائما، محاولة الوصول للأفضل دائما. هذا أعتقد هو شيء أساسي في حياة كل إنسان يفترض يكون عليه. الإصرار على تحقيق النتيجة شيء لابد منه، شيء أكيد لتحقيق النتيجة. طبعا لابد يعني أن أنت تصر على تحقيق النتيجة لو كانت هي شيء جيد، يعني فاهم، يعني شيء إيجابي. مثلا أنت مصر على هذا الشيء ومتأكد منه، لازم يعني تثابر عليه. صفات يتميز بها قليل من الناس، الناس اللي نجحوا فيها قليل، يعني انه لازم كل الناس تتميز بها الصفة هذه، وانه نادر، يعني نادر وجودها في الناس، بس انه اللي يخفق يعيد الين يوصل النتيجة اللي هو يبغاها. النجاح اول شيء لازم يكون ذو إرادة، لازم يكون عند الانسان غريزة، او لازم يكون عند الانسان هدف. لازم طبعا، لازم يعني يعمل جهده كله، ما دام قدامه هدف ليه ما يسويه؟ يعني غباء انك يكون قدامك هدف وتهمله. بالإصرار، اذا الهدف موجود واصريت لا توصل لا توصل له. الإصرار والمثابره والعزيمه، انه يكون عنده اراده ويحط هدف معين في باله لازم يحققه في يوم من الايام. كان هذا استطلاع للرأي حول أهمية الإصرار لتحقيق الهدف. إذ نحن حينما نتحدث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن من أعظم الصفات التي جعلته يصل إلى ما وصل إليه بعد الإيمان بالله وتوحيده وطاعة الله ورسوله أنه كان مصرا على تحقيق هذا الهدف. أنتم من خلال اطلاعكم على سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كيف ترون هذه الصفة في حياته؟ أولا لا لا لا لا ولد قبل بعثة الرسول إلى المدينة، قبل هجرة الرسول إلى المدينة بثلاث سنوات. طيب. لازم الرسول 13 سنة ثم توفي الرسول. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. شوف تلاحظ أخي مهند الآن سنه صغير جدا، نعم. لكن مع هذا استطاع أن يلازم الشخص الذي يريد أن يكون مقتديا به وسائرا على منهجه وأن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل وسلم. فلازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الرسول فترة وجيزة أخذ من خلاله العلم ودرس الحديث ودرس الفقه. العلوم كافة أخذها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب يعني لا نحن الآن لو نلاحظ في سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه نجد شيء مهم. أنت إذا أردت أن تصل إلى نتيجة أو أن تحقق هدفا فلا بد أن تخالط المهتمين بهذا الجانب. يعني الذي يريد أن يكون مهندس ستجد أنه حريص على أن يجالس المهندسين والمتخصصين في هذا المجال. الذي يريد أن يكون طبيبا فكذلك ستجد أنه حريص كل الحرص على هذا الأمر. لكن من أعظم ما يميز سيرة الصحابي الجليل أنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره ذكرنا؟ 13 سنة. سن صغيرة جدا. صغيرة أن الإنسان بعض الناس يقول يا أخي 13 سنة ويفكر أن له هدف. نعم في بداية حياة عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعاء عظيما أول ما ولد وأحضر في أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لك صح نايف؟ النبي الذي دعا لك. فبالإمكان تقول إذن أنا لا أعمل خلاص بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا ننظر في سيرته رضي الله عنه. من أعظم الأشياء في حياته أنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد الأنصار وعمره 13 سنة وقال هلم بنا نتعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنهم باقون وأحياء. التفت إليه الأنصاري وقال له أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذه النظرية موجودة تقول يا أخي ممكن الناس تحتاج إليك ويعني أنت تقول والله أريد أن أكون جراح شهير. طيب ممكن الناس تحتاج إليك وفيهم الجراح فلان والطبيب فلان. نعم ممكن لكن متى؟ إذا أردت أن أكون هذا الشخص سأكون بإذن الله عز وجل. وهذا ما قاله ابن عباس لم يلتفت إلى هذا الكلام الذي قد يسبب الإحباط. قال أما أنا فسأذهب لأتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ليتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم وإلى أين وصل هو ما سنتابعه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا نتحدث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكيف استطاع أن يتأثر أو ألا يتأثر بتلك الكلمة التي سمعها. وكثير من الناس ترى وده يبدع وينجز ويتمنى أن يصل إلى مكانة متقدمة لكن زملائه الذين معه يسببون له الإحباط أحيانا ويسمع كلمة من هنا ومن أنت وما في أمل تصل أسرتك ليست أسرة علم أنت غير معروف كلمات كثيرة نسمعها. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أما أنا فسأذهب لأتعلم العلم الشرعي. ذهب ابن عباس فكان يتعب ويصبر فكان إذا سمع الحديث عن أحد الصحابة ذهب إليه وتوسد عتبة بابه في شدة الحر وشدة الشمس وشدة والريح تسفي على وجهه وهو ينتظر على عتبة بابه حتى يخرج. ذهب إلى زيد بن حارثة رضي الله عنهما فسأله سؤالا فقال له يا ابن عم رسول الله هذا انظر إلى مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرتنا نحن الذين نأتي إليك؟ فقال هكذا أمرنا أن نتعلم أن نتأدب مع من نتعلم منه. قال وهكذا أمرنا أن نعمل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. استمر يطلب العلم ويستزيد منه. وفي يوم من الأيام مر الأنصاري الذي قال له أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ فمر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشخص يقول من أراد أن يسأل عن الحديث فليدخل. فتدخل أمة من الناس يسألون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليدخل، تدخل أمة يسألون عن الفتاوى والحلال والحرام ثم تخرج. من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل، فتدخل أمة وتخرج. فقال الأنصاري: من هذا الذي اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الرجل؟ الصحابة والتابعون، الكبار الصغار، الجميع يسأل هذا الرجل. قالوا: كان هذا عبد الله بن عباس. قال: كان هذا الفتى أعقل مني. بالفعل، يعني انظر، لم يبالي بتلك الكلمات واستمر وصبر حتى وصل إلى هذه المكانة. ماذا قال له في البداية الأنصاري؟ ها ايش قال؟ أو تظن الناس إيش؟ الناس يحتاجون إليك، وفيهم أبو بكر وعمر. أنت الآن لو في عصر فيه أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهما، هل تذهب تسأل ابن عباس أو تذهب تسأل أبو بكر؟ أبو بكر. هذا هو المنطق الذي جعل الأنصاري يقول له: لكن الناس احتاجوا إليه في زمن أبي بكر، واحتاجوا إليه في زمن عمر، فكان عمر يدنيه منه ويقول: لقد علم هذا الفتى علما ما علمناه. ابن مسعود رضي الله عنهما، ابن مسعود معروف في فقهه وفهمه للقرآن، يقول: والله، ابن مسعود يقول عن نفسه: والله لا أعلم، لا يوجد آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. ومع هذا يقول: نعمة ترجمان القرآن من؟ عبد الله بن عباس. طيب، عمر بن الخطاب كان يدنيه كثيرا ويقربه، فقال له، قال بعض كبار الصحابة: إنك تدني هذا الغلام. قال: سأخبركم من هو هذا الغلام. أدنوا يا ابن عباس، فدنا. فقال للصحابة: أخبروني عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: أخبروني عن هذه الآية. فكلهم فسر الآية بما يعرف. قال: وأنت يا ابن عباس؟ قال: أما أنا فأرى أن فيها نعيا بأجل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لأن أجلك قدنا. فضرب عمر بيده على صدر ابن عباس وقال: هذا فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. يسأل ويحاول أن يستكشف المعلومات ويعرف الأخبار، وله قلب عقول يعقل هذه المعلومات العظيمة. أنتم الآن من خلال سماعكم لقصة العالم المصري الشهير الذي قالوا: لولا أن الله أراد به خيرا لكان مثله كمثل سائر الفلاحين، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم في الوفيات، ومع سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، كيف ترون الفاعلية في هذه السيرة؟ مهند. أول شيء المثابرة. المثابرة وهو الذي كان في الاستطلاع قبل قليل. أيوة نعم، المثابرة أنا عندي أهم شيء. لما واحد يكون عنده ثقة بالنفس وإصرار وعزيمة، يقدر يتخطى كل المصاعب في وجه أي أحد كان، لأنه ممكن إن أنا ألاقي أحد إنه يردني بكلمة يحبط عزيمتي. بس لما أنا ما أسمع لأحد وأكمل، مدام إن أنا ماشي على الطريق الصحيح حوصل. بس مهند، أحيانا بعض الناس يقولون لك: يا أخي هذه القضية غير هامة، العلماء موجودين، لا تشغل نفسك. كيف وصلوا العلماء؟ أنا أبغى أرجع أقول له هنا كيف وصلوا العلماء. ما حد ولد مولود عالم أو مولود دكتور. لازم بإصرار وبعزيمة، سهر الليالي، كافح واجتهد. طيب، هل نتفق جميعا أن الإبداع في الحياة والإنجاز في الحياة ليس له نسب ولا حسب ولا قبيلة ولا مال ولا جاه، وإنما له إصرار وعزيمة؟ نعم، ولا سن معين حتى. ولا سن معين. نعم. ونحن إن شاء الله سيأتي معنا في حلقات قادمة أن بعض الشخصيات أصلا ما بدأت تمارس حياتها الإبداعية والفكرية إلا بعد الستين. يعني نحن الآن نتحدث عن صحابي جليل وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن تعرفون كنتاكي الرجل الشهير لم يبدأ في الشهرة وفي المال إلا وعمره 60 سنة، ومع هذا ما مات إلا وحقق شيء في الحياة. أنا أرى أن من أعظم أسباب السعادة في الحياة أن يقدم الإنسان منجز، أن يقدم شيء هادف، أن يقدم شيء للمجتمع، أن يقدم شيء للأمة، وألا يخرج من الحياة وهو لم يقدم شيء. يوصل للشيء اللي هو يبغاه. إيش رأيك؟ يوصل للشيء اللي هو يبغاه. مع الإصرار والعزيمة. بي. نعم. محمد. أهم شيء القناعة بالشيء. ويكون الشيء هذا صحيح ويقدر ينفع الأمة فيه. طيب. ما يقتنع بحاجة من فكرة تكون خطأ أو شيء. طيب. نحن الآن عندنا. يصر عليها. عندنا شبه إجماع. توافقوني أننا كلنا جميعا نحن الذين هنا والذين يتابعوننا أن هناك قدرة على العطاء والإنجاز والفاعلية، هذه مقتنعين بها جميعا. الأمر الثاني أننا حتى نصل لابد من الإصرار، والإصرار سيكون معه تعب ونسخ. كيف يستطيع الإنسان أن يصر على الأمر الذي هو يقوم به ويعمله؟ الإصرار شيء داخلي. أه. داخل الشخص ينبع من قناعتك بالعمل. نعم. الذي تعمله. فإذا أنا مصر ومتأكد إني أنا أريد إني أنا أنفذ هذا الشيء راح أكمل. طيب. راح أكمل. بس إذا أنا إصراري ممكن إنه أحد يجي يحبط لي هو، ما راح أقدر أخطو خطوة قدام. طيب. وحسين. إنه لا يسمع الحياة، يعني الإنسان إذا كان عنده هدف معين. أن يحاول أن يحققه يعني، ولا يهتم لكلام الآخرين اللي بيقول إنه صعب تحقيقه أو مستحيل. فلازم يعني لماذا أحيانا نصغي إلى المثبطين؟ إنهم عايشين معهم في المجتمع مثلا إذا كانوا أصحاب أو بس زملاء. بس كيف تستطيع أنك تتخلص منهم؟ تستطيع أن تتخلص من كلامهم، تستطيع أن تتخلص من تعليقاتهم الساخرة، تستطيع أن من أجل أن تقدم شيئا. هذا الشيء يعود إلى الإصرار والعزيمة اللي بتكون عندك أنت يعني بتحقيق الهدف، لأنه طيب. ما حيحاولون أنه يهبطون معنوياتك، بس أنك أنت تكون عندك يعني طموح وإصرار وعزيمة على أيضا تحقيق في الهدف. نقطة التحمل. التحمل بنسبة جدا كبيرة، أنا أتحمل وأصبر يعني لما نرجع نشوف سيرته عانى كثير جدا كثير عشان وصل لهذه المرحلة. طيب ابن عباس هو درس في مدرسة من؟ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهو الذي علمنا الإصرار والجد والاجتهاد. نعم. من أجل في النهاية أن نصل إلى نتيجة. الإنسان المؤمن يسعى ويتعب وينصب ومن أجل في النهاية أن يدخل جنات النعيم. نعم. تخيل تأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون أن الإصرار كان من الأمور العظيمة في حياته. أولا حوصر في شعب بني هاشم من أجل رسالته. نعم. ولكن أنا سأذكر موقف يدل على أن الإصرار هو أعظم طريق إلى النجاح. أتى إليه عمه أبو طالب، وقبل ذلك اجتمع أبو طالب بسادة قريش، وقالوا له يا أبا طالب إننا لم نعد نطيق ما يفعله ابن أخيك فينا، فإما أن تكفه أو نناجزك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. فانصرفوا فكأنه خاف، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومك يقولون كذا وكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه الحارة. ولكم أن تتخيلوا نبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم وهو بكى صلى الله عليه وسلم وسكب تلك الدموع الحارة. لم يبكي خوفا على نفسه، ولكنه خشي أن عمه لن ينصر دينه، فقال يا عم في إصرار، يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. هنا إصرار وعزيمة وثبات على أنه يصل إلى الغاية التي يريدها عليه الصلاة والسلام. فقال له عمه يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت وادعو إلى ما شئت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن أن ابن عباس رضي الله عنهما تعلم الإصرار من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن نلخص مضامين هذه الحلقة فنقول أن كل واحد منا يجب عليه أن يحرص على أن يدون اسمه في دفتر الحياة، وأن يتذكر دائما أن تدوين الاسم في دفتر الوفيات وتدوينه في دفتر الولادة ليس هذا شيء كبير يحصل عليه الإنسان، إنما الأمر الكبير أن تسجل اسمك في دفتر الحياة. ابن عباس رضي الله عنهما ضرب أروع الأمثلة في صبره وجده واجتهاده، لم يصغي إلى العبارات التي كانت تقول له أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر. نعم، عمل واجتهد وتعب واحتاج الناس إليه في زمن أبي بكر وزمن عمر، وأصبح من كبار الصحابة الذين يعملون ويفتون ويقدمون الخير للناس. كان علم ابن عباس رضي الله عنهما يوازي آلاف السيوف، ولذلك في قصة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ذهب فناظرهم وجادلهم ودحض حججهم وأقوالهم، وكانوا 4000 فرجع منهم 2000. نعم نعم. وبقي 2000، فالألفين هؤلاء يعني كيف تستطيع أن تسدهم السيوف وتمنعهم؟ أنا أعتقد أن سيرة ابن عباس رضي الله عنهما سيرة كبيرة وملهمة جدا لنا جميعا، فليكن شعارنا دائما أننا قادرين على أن نكون فاعلين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.